الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم ربا النسيئة، الذي هو ربا التأخير، في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، ليس أحدهما نقدا. قول المؤلفون ليس أحدهما نقدا، لأن الحنابلة كما تقدم لكم وكذلك الأحناف يرون أن العلة في الذهب والفضة ليست الثمنية، وإنما هي الوزن، وإنما هي الوزن، فاحتاجوا أن يستثنوا، فاحتاجوا لاستثناء كون أحدهما نقدا. وإلا فقد تقدم لكم أن الأقسام ثلاثة: القسم الأول بيع ربوي بجنسه، بيع ربوي بجنسه، كبيع بر ببر أو بيع تمر بتمر، فهنا نشترط التقابض والتماثل، لا بد من التقابض في مجلس العقد ولا بد من التماثل، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني بيع ربوي بربوي آخر ليس من جنسه، مع اتحاد العلة، مع اتحاد العلة، فهنا يشترط التقابض، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الثالث بيع ربوي بربوي آخر مع اختلاف العلة، مع اختلاف العلة، كبيع ذهب ببر، بيع ذهب ببر، كلاهما ربوي، الذهب ربوي والبر ربوي، لكن العلة تختلف، هذا علته الثمنية وهذا علته نعم وهذا علته القوت، فلا نشترط لا تقابضا ولا تماثلا. واضح؟ لما تقدم لكم في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي على شعير أخذه لأهله عليه الصلاة والسلام، قال: كالمكيلين والموزونين. قال: وإن تفرقا قبل القبض بطل. تقدم لا بد من التقابض. وإن باع مكيلا بموزون، الآن اختلف العلة مختلفة، جاز التفرق قبل القبض والنسى، لكنه مستثنى كما تقدم النقد، فإذا قلنا إن العلة هي الثمنية فلا نحتاج إلى هذا الاستثناء. قال: وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسى. وما لا كيل فيه ولا وزن، فليس بمكيل ولا موزون، وعلى ذلك فليس بربوي، ليس بربوي، كالثياب والحيوان، الثياب لأنها عروض، والحيوان الذي لم يقصد لحمه، وتقدم إن قصد اللحم. يقول: يجوز فيه النساء، ومن باب أولى، نعم، ومن باب أولى التفاضل، ومن باب أولى التفاضل، لأنه ليس بربوي، ليس بربوي، فيجوز أن تبيع بعيرا ببعيرين، سيارة بسيارتين، وثوبا بثوبين، لأن هذه الأجناس ليست ربوية، ليست ربوية. قال: ولا يجوز بيع الدين بالدين، لا يجوز بيع الدين بالدين إجماعا. وفي الدارقطني أن مسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، لكن الحديث ضعفه الإمام أحمد وغيره، فلا يصح. وبيع الدين بالدين الإجماع على المنع منه، وهو ما يسمى بقلب الدين، ما يسمى بقلب الدين، بأن يحل الأجل والمدين معسر فيزاد عليه في ذمته مقابل الزيادة في الأجل، فيحل عليه مئة فتحل عليه مئة ألف، تحل عليه مئة ألف، فيباع الدين الذي في ذمته الذي هو مئة ألف بمئة وعشرين إلى سنة، فإذا أتت السنة الأخرى وليس عنده مئة وعشرون قالوا نضعها عليك مئة، نعم نضعها عليك مئة وأربعين، وهكذا. هذا يسمى بقلب الدين، وهذا هو ربا الجاهلية الذي هو أقبح الربا، الذي هو أقبح الربا. فإذا حل الدين ولا وفاء زادوا في الدين وزادوا في الأجل، زادوا في الدين وزادوا في الأجل. ومن صوره في المشهور في المذهب التي تدخل في بيع الدين بالدين بيع المقاصة، بيع المقاصة، وهو أن يكون في ذمتك لزيد دولارات، أن يكون في ذمتك لزيد دولارات مثلا، وفي ذمته لك ريالات قطرية، فأنت تريد منه وهو يريد منك، أنت تريد منه دولارات وهو يريد منك ريالات، فتقول أبرئ ذمتي وأبرئ ذمتك، فتتصارفان من غير أن يكون شيء من هذا من هذين المالين حاضر، أنت في ذمتك كذا وهو في ذمته كذا، فيقول أبرئ ذمتي وأبرئ ذمتك، ذمتك أسقط الدين عني وأسقط الدين عنك. هذه تسمى المقاصة، هذه تسمى المقاصة، هذه تكون بين التجار وبين، يعني هذا تاجر مثلا في البر وهذا تاجر مثلا في التمر، فهذا يشتري منه وهذا يشتري منه، فهذا في ذمته دنانير، اشترى منه كذا وكذا من أصع التمر بعشرة دنانير في ذمته، وهذا اشترى منه برا، اشترى منه برا وفي ذمته مثلا مئة درهم، فهذه دراهم وهذه دنانير، فقال أسقط ما في ذمتي وأسقط ما في ذمتك، كأن بيدي الآن مئة درهم أعطيتك إياه وأخذت منك عشرة دنانير، واضح؟ يعني لا يكون هناك شيء حاضر وإنما الذمم فقط، فهذا منع منه الحنابلة. والقول الثاني وهو مذهب الأحناف والمالكية واختيار شيخ الإسلام وتلميذ ابن قيم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أن هذا جائز، لأن الشرع متشوف لإبراء الذمم، ولأن بيع الدين بالدين لم يصح فيه حديث في النهي عن بيع الدين بالدين، وإنما أجمع العلماء على بيع على تحريم بيع الدين بالدين الذي هو دين الذي هو ربا الجاهلية، الذي هو ربا الجاهلية. وأما المقاصة التي تبرأ بها الذمم فإنها لا تدخل في ذلك، وهذا القول هو القول الراجح. ثم قال رحمه الله فصل، هذا الفصل في الصرف، هذا الفصل في الصرف، وتقدم لكم أن الصرف هو بيع النقد بالنقد، هو بيع النقد بالنقد. فيقول ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض، فيما لم يقبض، ويكون هذا من باب تفريق الصفقة التي تقدم لكم بعض صورها. فيقول هنا افترق المتصارفان قبل القبض، افترق، فننظر هل افترق قبل قبض الكل أو افترق قبل قبض البعض. فإن كان التفرق قبل قبض الكل بطل الكل، وإن كان التفرق قبل قبض البعض مع قبض بعض فنقول بطل فيما لم يقبض. نوضح هذا بالمثال. المثال الأول، المثال للكل، المثال لعدم قبض الكل، أعطيته $100 على أن يعطيك 300 ريال أو 350 ريال قطريا، وتفرقتما قبل أن تقبض، قبل أن تقبض، فهو قبض 100 وأنت لم تقبض، أو أنت لم تقبض وهو لم يقبض. يا فلان كم الصرف عندكم؟ قال الصرف $1 3.5 من الريالات القطرية. قال نعم، إذن أعطيني، أعطيني 350 وأعطيك $100، رضيت، رضيت. ثم تفرق قبل أن يأخذ هذا الدولار ويأخذ هذا الدرهم. نقول هذا باطل، هذا باطل، باطل، لأنه لم يقبض، تفرق قبل القبض، أو أعطاه $100 ثم أن هذا قال الآن حضر وقت الصلاة، أنا كتبتها لك، تعال إلي مثلا بعد الصلاة، بعد الصلاة. نقول لا، حصل الآن التفرق، حصل التفرق، فلا بد من استئناف البيع من جديد بعد الصلاة. واضح هذا؟ هذه واضحة ولا تشكل على طلاب العلم، لكن الثانية تشكل، وهي إذا قبض البعض، إذا قبض البعض ولم يقبض الكل، ولم يقبض الكل وإنما قبض بعض المال، قال خذ هذه $100، $100 كم الصرف؟ قال الصرف 350، قال خذ هذه 150، وإذا كان غد تعال وأعطيك 200، أعطيك 200، أو خذ هذه 175، أعطيتك النصف، هذه 175 ريالا، كم الباقي؟ الباقي 175، أعطاه النصف، ونصف الباقي الآن ما في عندي شيء في الدرج، إذا جاء غد تعال. واضح؟ فماذا نقول؟ نقول إنه قد بطل فيما لم يقبض. فهذه 175 كم يقابلها من الدولارات؟ 50 دينارا، دولارا. فنقول أيها الصيرفي، إذا جاءك غدا فقل له هذه 50 دولارا، هذه لك، تريد تصرف؟ نعم اصرف. إذا تكون 50 دولارا هذه أمانة عنده. واضح؟ فيتصارفان من جديد في النصف، يتصارفان من جديد في النصف. واضح؟ إذن لا نقول إن إن إن إن هذا الصرف أو التصارف قد بطل كله، بل ما تم قبضه في المجلس صح وهو النصف، وأما النصف الثاني فنقول إذا جاءك غد، إذا جاءك غدا فلا تعطيه 175، لا تعطيه 175، بل أعطيه 50 دينارا فهي أمانة عندك، إن شاء صرف وإن شاء لم يصرف. واضح؟ إن شاء صرف وإن شاء لم يصرف. ومن هنا نعلم أن ما يحصل من ما يسمى صرفا، وهو في الحقيقة ليس هو الصرف الذي جاءت به الشريعة، لأن الصرف الذي جاءت به الشريعة هو البيع، لا تبيع الذهب بالذهب ولا تبيع الفضة بالفضة، لكنه عند الناس من أنواع الإحسان، وهي يسمونه صرفا، وهو تحويل العملة الكبيرة إلى عملة صغيرة، فيقول خذ هذه 500 ريال قطري، أعطني إياها 10 أو 5 أو أعطني إياها 100. هذا لا يفعل على وجه التكسب، هذا لا يفعل على وجه التكسب، عندما يعطيك العشرات هو لا يقصد التكسب كالتكسب الذي يحصل بصرف الدولارات إلى دينارات إلى ريالات أو نحو ذلك، وإنما يقصد منه نعم في الحقيقة الإرفاق به، فهذا يجزئ بقصد الإرفاق، بقصد الإرفاق. فهذا أنا عندي أنه لا شيء فيه. فإذا ذهبت إلى صاحب المحل وقلت هذه 500 ريال، 500 ريال أعطني 10، فجمع جمع جمع لك 400، قال خذ هذه 400، فنقول له وفي ذمتك أمانة تبقى 100 ريال، إذا جاء غد فأته بها، لأن ما ذكره الفقهاء هنا في هذه المسألة ظاهر في جواز هذا، لأنهم أجازوه، وأن يبقى عنده مع أن العملة، مع أن هذا صرف حقيقي، هذه دولارات وهذه دراهم، كما ذكرت لكم بالدولارات، وأنه يبقى عنده أمانة من الدولارات قدرها 50 دينارا. فإذا كان هذا في الصرف الذي يكون على وجه التكسب، فأولى من ذلك هذا النوع الذي ليس إلا من الإحسان، حتى إنه ربما قد يشترط عليك للصرف أن تشتري منها ونحو ذلك، فليس له غرض هو في الصرف، ليس له غرض هو في الصرف، وإنما هذه شيء واحد، هذه شيء واحد، ويقصد تحويلها إلى أجزاء فقط، يقصد تحويلها إلى أجزاء. هذا النوع الذي يفعله التجار أنا لا يظهر لي أن فيه بأسا، فيقول خذ هذه 100 كما يفعل هذا أصحاب المحلات، يقول عندي الآن زبائن يحتاجون إلى ريالات، يحتاجون إلى 10 أو 5، خذ هذه 100، الزبون ينتظر يحتاج إلى مثلا إلى 30 ريالا، فيقول أعطني 30 الآن الموجودة عندك وخذ 100، والسبعون الباقية نعم أخذها منك بعد ذلك، فتزول عنه هذه الحاجة، لأنه يحتاج إلى أن يعطي هذا الزبون شيئا من هذه الريالات المجزأة وليست عنده، فيأخذ من جاره التاجر لكن يعطيه المبلغ الأكبر ويأخذ منه هذا المبلغ المجزأ، هذا لا حرج فيه. وأولى من ذلك قطعا ما يكون من شراء السلع وبقاء شيء في ذمة صاحب المحل، فإن هذا لا ينبغي أبدا أن يقال بالمنع منه، فيقول خذ مثلا لصاحب البقالة هذه 500 ريال، ويشتري منه أغراضا من أرز وغير ذلك، وتبقى مثلا 100، فيقول صاحب البقالة ما عندي الآن شيء، ما عندي 100، فيقول له إذن أجيئك غدا، فهي أمانة عندك. أو كذلك عندما يعبي البنزين يعطيه 100 ويبقى دراهم، يذهب العامل هذا إلى البقالة ويأتي له بالبقية. هذا لا وجه أبدا للمنع منه، لأن هذا ليس من التصارف في شيء، هذا ليس من التصارف في شيء، بل الصرف الذي يقصد منه الكسب كما تقدم، ما بقي يكون أمانة عند هذا، عند أحد المتصارفين كما تقدم تقريره. فعندما يقول خذ هذه 100 دولار، فيقول له خذ هذه 175 درهما، خذ هذه 100 دولار، فيقول خذ هذه 175 ريالا، ويبقى لك عندي 50 دينارا. لا شيء في هذا عند العلماء كما بينه المؤلف رحمه الله. فيقول هنا المؤلف: ومتى افترق المتصارفان، فإن كان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض، فقط فيما لم يقبض. قال: والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد. الدراهم والدنانير كانت في القديم تعيينها مقصود، لأن هذا الدرهم قد يكون فيه سواد، وهذا الدينار قد يكون فيه بياض وهو نوع عيب، وقد يكون قد غش بشيء يسير من نحاس أو نحو ذلك. فكانت الدنانير والدراهم يقصد تعيينها، فعندما تريد أن تبيع تمرا فيقول أشتريه منك مثلا 10 دراهم، تقول أرنيها، فترى هذه 10 دراهم لترى هل فيها سواد، هل هي مشوبة. فكان هناك قصد، ولذا ذهب الجمهور إلى أن الدراهم تتعين بالتعيين. فإذا اشتريت تمرا بهذه الدراهم تعينت هذه الدراهم، ليس لك أن تبدلها. ولذا قال المؤلف: فلا تبدل، فلا تبدل. لما لا تبدل؟ لأن العقد وقع عليها، كما وقع العقد على السلعة. هل له إن اشتريت سيارة منه أن يبدلها بغيرها؟ لا. فكذلك ليس لك أن تبدل هذه الدراهم بدراهم غيرها. أما في هذا الزمن فالدراهم ليس مقصودا تعيينها، لا يقصد تعيينها، لا فرق بين هذا الدرهم وهذا الدرهم. حتى الورقة الجديدة والورقة القديمة لا تختلف. فلو أنك قلت له نزل لي لأني سأعطيك ورقة جديدة، نعم، هذا لا أثر له عنده، لأنه لا فرق بين ورقة قديمة وورقة جديدة. نعم، هذا يدل على كما ذكرت لكم على أن التعيين في هذا الزمن ليس بمقصود، لأنها أوراق لها رصيدها، لها رصيدها. فالتعيين في هذا الزمن ليس مقصودا، التعيين في هذا الزمن ليس مقصودا. نعم، قد يقصد أن تكون الدراهم نقدا مثلا لا شيكا، والشيك كذلك قد يكون مصدقا وقد يكون غير مصدق. هذه نعم لها أثرها، إن قال نعم أنا أبيعك لكن بشرط أن يكون نقدا، هذا ليس تعيينا، لكنه اختار طريقة في التسديد وهي أن يكون المبلغ نقدا لا شيكا. وقد يشترط في الشيك أن يكون مصدقا، يكون مصدقا، لأن المصدق يكون رصيده مضمونا، البنك يضمن بقى هذا الرصيد. هذا باب آخر. قال: وإن وجدها مغصوبة بطل، لأنها قد عينت، فما دام أنها مغصوبة هذه الدراهم بطل. لو قال أعطيك غيرها نقول لا، يحتاج هذا إلى عقد جديد، لأن العقد قد وقع على هذه، واضح؟ قال: ومعيبة من جنسها أمسك أو رد، إن كان العيب من جنسها كسواد في الفضة أو بياض في الذهب، هذا عيب من جنسها، فنقول أنت مخير، إن شئت أمسكت وإن شئت ردت، وإن شئت ردت. وإن كان العيب من غير جنسها، كأن يكون في هذه غش من نحاس، نقول بطل، لأن هذا على خلاف المسمى، فالمسمى هو هذا الدرهم غير المغشوش، فلما بان أن فيه غش بان أن فيه غشا بطل، بطل لأنه دخل في الثمن ما ليس منه، وهو هذا القدر من النحاس اليسير، فصار العقد على قدر من فضة وعلى قدر ولو كان يسيرا من نحاس. واضح هذا؟ ثم قال: لكن في هذا الزمن نحن رحمك الله لا نحتاج إلى هذه التفاصيل، لأنه كما ذكرت لكم الدراهم لا تتعين. وعن الإمام أحمد أن الدراهم حتى في القديم لا تتعين بتعيينها، لكن الصواب أنها تتعين، لكن في هذا الزمن لا تتعين. قال: ويحرم الربا بين المسلم والحرب وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب. الربا حرام بين المسلم وبين المسلمين، هذا ظاهر، وكذلك على الصحيح، وكذلك بين المسلم والحربي في دار الإسلام، هذا ظاهر. لكن من العلماء كالأحناف من قال إنه يجوز الربا بين المسلم وبين الحربي في دار الحرب، في دار الحرب، مثل لو أن رجلا يتاجر مع اليهود في إسرائيل مثلا، فذهب إليهم وأخذ منهم بالربا، بالربا مثلا، لو أنه مثلا يحتاج إلى دراهم فأعطاهم ربا وهو في دارهم، أتى إليهم في دارهم وأعطاهم الربا، فالأحناف يقول يجوز أن يقع الربا بين المسلم وبين الحربي، ليس المعاهد الذمي، بل الحربي، ليس الذمي وإنما الحربي، وأن يكون بدار الحرب لا بدار الإسلام، بدار الحرب لا بدار الإسلام. إذن خصوه بالحربي وفي دار الحرب. قالوا: لأن أموالهم يجوز أن تؤخذ منهم غنيمة، فإذا جاز أن تؤخذ منهم غنيمة جاز أن يزاد على رأس المال، والصواب ما ذهب إليه الجمهور، وذلك لأن أخذها منهم في الغنيمة إنما هو على سبيل القهر، ولذا فإن الغنيمة هي أخذ مال الكافر قهرا، وأما الربا فليس فيه ذلك إنه على سبيل الرضا، فأخذ الغنيمة إنما هو على سبيل القهر، ولذا فالصواب أنه لا يجوز الربا حتى مع الحربي في داره. قال: باب بيع الأصول والثمار. باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره وما يتفرع عنه غيره، كالنخلة يتفرع عنها التمر أو الرطب، الشجر يتفرع عنه الثمر، فالثمر فرع والشجر أصل، والأرض كذلك أصل يتفرع عنها ما يبنى عليها من بناء وما يغرس فيها من غراس، فالنخل بالنسبة إلى الثمر أصل، لكن النخل بالنسبة إلى الأرض فرع، فالأرض أصل والنخل أصل، لكن هذا أصل بالنسبة إلى الثمر، والأرض أصل بالنسبة إلى النخل. يقول: إذا باع دارا شمل أرضها، شمل أرضها. هنا الآن في البيع وكذلك في الهبة وفي الوقف ونحو ذلك، ما الذي يتبع هذا الأصل إذا بيع؟ إذا بيع أصل فما الذي يتبعه؟ فيقول المؤلف: إذا باع دارا ومثل ذلك إذا أوصى بها أو أوقفها أو وهبها، إذا باع دارا شمل أرضها، واضح هذا، واضح جدا، لا يمكن أبدا أن يكون البيع فقط على البناء وأما الأرض فلا تدخل. لكن الآن في هذا الزمن تبنى الشقق وتباع الشقة والأرض مشتركة، حتى إن طريقة الاشتراك غير واضحة، غير واضحة. يعني لو هدم البناء، لو هدم البناء فقد تكون نسبة كل واحد من الأرض وموقع كل واحد من الأرض هذا، نعم هذا يخفى، بحيث يحتاج إلى نظر. فإن كانت القوانين توضح هذا فهذا ظاهر، وإن كانت لا توضحه فإن الظاهر أن لهم أن يبنوا كالبناء السابق، يعيدون البناء، ثم هذا له شقة في هذه الجهة وهذا له شقة في هذه الجهة كما هي في الأصل. لكنهم لا يحددون، عندما يبيعون الشقق لا يقولون كم لك من الأرض، كم لك من الأرض، لكن يعني ليس بعيدا أن يكون هناك أنظمة، يعني موجودة هناك أنظمة. نعم إيه؟ نعم. ولذا ينبغي أن تضبط إما بالقدر أو أن يشترط أن يعاد بناؤها على هذه الصفة. طبعا بإعادة بنائها على هذه الصفة ظاهر أنه، لكن قد يكون بعضهم مثلا لا يقدر على البناء من جديد أو نحو ذلك فيحصل إشكال، فينبغي أن يكون هناك نظام لتقسيم الأرض متفق عليه من ابتداء الأمر، من ابتداء الأمر. يقول هنا إذا باع دارا شمل أرضها، هذا واضح، وبناءها كذلك وسقفها كذلك والباب المنصوب الذي نصب، الباب الذي استمسك بالجدار هذا يدخل قطعا، والسلم كذلك المنصوب والرف، والسلم والرف المسمورين، السلم كذلك يعني المسمور الذي ضرب بالمسمار أو ربط بالبناء ربطا ثابتا بالتسليح ونحو ذلك. وأما إذا كان السلم ملقى فلا يدخل، إذا باع دارا وفيه سلم ملقى يصعد عليه لإصلاح اللمبة أو يعني الكهرب أو غير ذلك هذا لا يدخل، هذا لا يدخل. ولذا قال المسمورين كذلك الرف، الرف قد يكون أثاثا مسمور غير مسمور، وقد يكون مسمورا بالجدار، ها يكون مسمورا بالجدار، نعم، فيدخل كما ذكر المؤلف إذا ضرب بالمسمار. قال والخابية المدفونة، الخابية الخزان الذي يوضع فيه الماء، فإن كان مدفونا بحيث يكون كالخزانات التي تبنى في هذا الوقت من البلوك والإسمنت المسلح هذا واضح، لكن قد يكون الخزان يلقى يدفن فيحفرون له ثم يلقونه من حديد أو نحوه، فهذا يدخل في البيع، يدخل في البيع. لكن لو كان الخزان ليس مدفونا يضعون في الأحواش خزانات يضعون فيها الماء القراح أو نحو ذلك هذا، نعم هذا لا يدخل، هذا لا يدخل في البيع. قال هنا دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر، المودع فيها من كنز ونحوه هذا لا يدخل، لأن البيع يكون في الأصل وما يتبعه، وأما ما كان مودعا في الأرض من كنز أو غيره فإنه لا يدخل في البيع، لأن البيع لا يشمله، لأن البيع لا يشمله. قال ومنفصل منها، منفصل منها يعني لا يدخل، كحبل، الحبل لا يدخل، ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح، تقول هذه كلها لا تدخل، إذن هناك ضابط فيما يدخل، الضابط أن يكون من مصلحة الدار متصلا بها، ما كان من مصلحة الدار ومتصلا بها. أما إذا لم يكن من مصلحتها أو كان من مصلحتها وهو منفصل فإنه لا يدخل، فالحبل لا يدخل، السلم الغير مسمور، الرف غير المسمور، الأثاث، هذه كلها لا تدخل. إذا الذي يدخل هو ما كان من مصلحتها، نعم، متصلا بها، هذا هو الضابط عند الحنابلة. القفل يقول لا يدخل، وكذلك المفتاح. والقول الثاني في المذهب أن المفتاح وكذلك القفل يدخلان، يدخلان في بيع الدار، والراجح أنه يرجع في ذلك إلى العرف، لأن الشرط العرفي كالشرط اللفظي. والآن يدخل في ذلك، القفل يدخل والمفتاح يدخل، لأن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، ففي عرف الناس أنه يدخل فكان شرطا، لأن ما شرط عرفا فإنه مشروط، فإنه كالمشروط في الشرع. أما الفرش فهل تدخل الآن في عرفنا؟ إذا باع دارا هل يدخل أثاث الفرش؟ ما تدخل حتى يشترط، حتى يشترط، فإذا اشترط دخلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطه. إذن هذه المسائل يرجع فيها إلى العرف، والأصل أن ما كان من مصلحة هذه الدار وكان متصلا بها فإنه يدخل، لكن المحكم في هذه المسائل هو العرف، هو العرف. قال وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها، باع أرضا ويقول ولو لم يقل، هذا إشارة إلى خلاف، فإن الوجه الثاني في المذهب أنه إن لم يقل بحقوقها لم يدخل ما يذكر بعد. والصحيح أن هذه المسائل كما تقدم يرجع فيها إلى العرف. فيقول المؤلف وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها، إذا كان فيها نخل، اشتريت أرضا وفيها نخل، فجاء من الغد يريد أن يقلع نخله، فلك أن تمنعه، تقول لا، الغرس يتبع الأرض، يتبع الأرض، لكن له أن يشترط، يقول أبيعك الأرض وأستثني غرسها، فإذا لم يستثني هو، لم يشترط، فإن الغرس يدخل. يقول ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها. وإن كان، إذن هذه المسائل أيها الإخوة يرجع فيها إلى العرف، مثل أن بيع السيارات، بيع السيارات هل يدخل في البيع السبير للكفرات؟ يدخل، ها، لأنه من مصلحتها ومتصلا بها، ها، يدخل كذا. السبير اللي يسمونه الناس بعضهم الاستبنة، الاحتياط، ماذا يسمى عندكم؟ سبيه، يعني سيارة فيها 4 كفرات، في كفر زائد، لو قال لا أنا أريد هذا الكفر نقول لا. طيب الذي ترفع فيه العجلة، ها، يدخل، يدخل، الآن عرف الناس يدخل. الفرش التي تفرش بها السيارة، نقول هذا فيه تفصيل فيما يظهر لي في العرف، ما كان مربوطا، ها، يعني مثل التنجيد أو يربط ربط، هذا يدخل قطعا، لكن لو كان يجلس على نوع مثل الفراش الصغير، حتى إنه إذا أراد أن ينزل أمكنه أن يأخذه وأن يرميه في الأرض ويجلس عليه، ها، فهذا هل يدخل؟ ما يدخل في العرف، ها، لا يدخل في العرف. إذن هذه المسائل يرجع فيها إلى العرف. يقول وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى. إن كان فيها زرع، إن كان في الأرض زرع، بعت أرضا وأنت قد زرعت فيها زرعا كبر أو شعير، فيقول إن هذا البر والشعير يكون للبائع مبقى إلى أول الحصاد كما هو المشهور في المذهب، إلى أول الحصاد. بمجرد ما يبدأ الناس بالحصاد ها تلزمه أيها المشتري أن يحصد، أن يحصد. والقول الثاني في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام أنه يبقى إلى تمامه وكماله، لأن العرف قد جرى بأن الزرع لا يحصد حتى يكمل، فيبقى حتى يكمل. إذن الزرع لمن يكون؟ يكون للبائع. الزرع يكون للبائع، إذا باع أرضا وفيها زرع فالزرع يكون للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، إلا أن يشترطه المبتاع يعني المشتري. قال وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح. لو أنك اشتريت أرضا وفيها أحواض من برسيم، في أحواض من برسيم، البرسيم يتجدد جزه كل شهر في القيض يجز، في الشتاء مثلا في كل شهرين تقريبا يجز. فيقول هنا المؤلف إن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، الأصول لمن؟ للمشتري، تبع للأرض كالنخل، تبع للأرض كالنخل. لكن الجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. لو باع عليه هذا البرسيم وهناك جزة ظاهرة فللبائع أن يجزها له، أن يجزها هي له، إلا أن يشترطها المشتري. لكن نفس هذه الأصول تكون لمن؟ للمشتري. إذن الجزة الثانية لمن تكون؟ للمشتري. كذلك لو باع البيت وفي البيت مثلا الباذنجان، الباذنجان يلقط، فاللقطة الظاهرة لمن تكون؟ تكون للبائع، لكن ما يلقط بعد يكون للمشتري. إذن الأصل للمشتري، رحمك الله. قال فصل ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر. من باع نخلا، باع نخلا والنخل قد تشقق طلعه، إذن هذا رجل باع بستانا من نخل والنخل قد تشقق طلعه، يعني ما بقي إلا أن يؤبر، لم يؤبر بعد، لكن هذا هو أوان تأبيره، هذا هو أوان تأبيره. فيقول ما دام أنه قد تشقق طلعه فيكون للبائع، يكون للبائع. إذن تعلق من، ما هو الذي للبائع؟ النخل أو الثمر؟ ها؟ الثمر، الثمر. فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه المشتري، إلا أن يشترطه المشتري، واضح؟ ولو باع النخل، ولو باع النخل قبل أن يتشقق فلمن يكون الثمر؟ للمشتري، للمشتري، واضح؟ وعن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأمر ليس منوطا في النخل بالتشقق، وإنما هو منوط بالتأبير، بالتأبير الذي هو فعل المكلف. فهذا رجل باع بستانا وقد أبره، وقد أبره، فنقول الثمر لك أيها البائع ما دام أنك قد أبرته، إلا أن يشترط، نعم، إلا أن يشترط المشتري. إذا كان المشتري قد اشترط أن يكون له فهو له، وإلا فهو لك ما دام أنك قد أبرته. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قالوا: والتأبير هو فعل المكلف بخلاف التشقق، فالتشقق ليس فعل المكلف بخلاف التأبير فهو فعله، فتعلق الأمر بفعله وهو التأبير، هذا هو الصحيح. قال: وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره. إذا باع شجر التوت مثلا وقد تشقق طلعه، فلمن يكون الثمر؟ نعم، للبائع. هنا ما في تأبير، هو لا يؤبر، ليس كالنخل، فيكون المناط هنا بالتشقق لأنه لا تأبير، لا تأبير في التوت والرمان والعنب. قال: وما ظهر من نوره، يعني من زهره، كالمشمش والتفاح. إذا باع تفاحا، شجر تفاح، إذا باع شجر التفاح وقد خرجت الثمرة من النور، من الزهر، تشقق النور، تشقق وبدأت الثمرة تنمو في داخله، يعني الثمرة في داخله، المقصود أنه أن الزهر قد تشقق عن هذه الثمرة، عن هذه الثمرة، فلمن يكون الثمر؟ ها، يكون للبائع، يكون للبائع، إلا أن يشترطه المشتري. وما خرج من أكمامه، يعني من وعائه، خرج من وعائه كالورد والقطن، فلمن يكون الثمر؟ ما دام أنه قد خرج من وعائه يكون للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع. إذن عندنا التأبير في النخل، وعندنا التشقق في التوت ونحو ذلك، وعندنا الخروج من نوره، من زهره، في مثل المشمش، وعندنا الخروج من وعائه في مثل الورد والقطن. وما قبل ذلك، قبل ذلك لمن يكون؟ قبل ذلك للمشتري. والورق، الورق تبع للشجر، الورق تبع للشجر، ولذا قال: والورق فللمشتري. هذه تكون لمن؟ هذه تكون للمشتري، فالورق للمشتري، ليس للبائع، للبائع أن يأتي ويقص الورق، نقول الورق هذا تبع للشجر. يقول: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. لا يباع الثمر. الآن انتهينا من الكلام في التبع، الثمر الآن في المسائل السابقة تبع، باع نخلا، باع شجرا، فهل الثمر هنا يكون للبائع وللمشتري؟ الآن الثمر الأصل يكون للمشتري لأنه تبع للنخل، وإنما استثنين فقط إذا أبر النخل أو تشقق أو نحو ذلك غيره، واضح؟ لكن إذا كان العقد فقط على الثمر، النخل لمن؟ للبائع، ما فيها بيع. الكلام في المسائل الذي تأتي هذه إنما هو في الثمر. فيقول: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فسئل ابن عمر عن ذلك، عن بدو الصلاح، فقال: أن تذهب عاهتها. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس نهى عن بيع الثمار قبل أن تزهو، فسئل عن ذلك فقال: أن تحمار وتصفار. وعند الخمسة إلى النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. العنب الذي يسود هو العنب الأحمر، ليس العنب الأبيض أو الأخضر. فيقول هنا: نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، يعني حتى ييبس، فهذا هو بدو الصلاح. فيقول هنا: لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. وعلى ذلك فهل لك أن تبيع ثمر النخل بعد أن أبرته أو بعد أن تشقق قبل أن يؤبر؟ يعني رجل عنده نخل تشقق، فقال يا فلان عندي هذا النخل قد تشقق، فهل تشتري الثمر؟ تؤبره وتتابعه حتى يثمر؟ نقول لا يجوز هذا. طيب تشقق وأبرته؟ نقول لا يجوز كذلك. خرج بسرا لكنه لم يبدو الصلاح بعد، لم يحمر ولم يصفر، نقول لا يجوز. فإذا احمر أو يصفر الآن بدا الصلاح، فلك أن تبيعه. إذا ليس لك أن تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وبدو الصلاح كما تقدم بأن يحمر أو يصفر. قال ولا زرع قبل اشتداد حبه حتى يبس، للحديث المتقدم. قال ولا رطبة، والرطبة هي البرسيم، وبقل ككراث، ولا قثاء وهو الخيار ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة أو لقطة لقطة. يقول الرطبة مثل البرسيم، والبقول مثل الكراث، والقثة خيار، وكذلك ما يلقط مثل الباذنجان، مثل الباذنجان. فيقول هذه إذا بعت الأصل فالثمرة تبع له، ما في إشكال. إذا بعت الأصل، بعت الشجر، بعت هذه المقثات، فيقول هنا دون الأصل ولا قثاء ونحوه دون الأصل إلا بشرط القطع، إلا بشرط القطع في الحال، بشرط أن تقطع، أن تقطع في الحال. ولا أو جزة جزة، كل ما ظهرت جزة تبيع هذه الجزة. يعني هذا رجل عنده برسيم مثلا في مزرعته ويريد أن يبيع، فنقول له لك أن تبيع جزة جزة. قال عندي باذنجان، نقول لك أن تبيع لقطة لقطة. قال عندي خيار، نقول كذلك تبيعه لقطة لقطة. قال كراث، نقول جزة جزة لك ذلك. فإن قال أنا أريد أن أبيع، أن أبيع، يقول هنا إلا دون الأصل إلا بشرط القطع، دون الأصل يعني دون الأرض، دون الأصل دون الأرض، إلا بشرط القطع في الحال. لو باع هكذا نقول بشرط أن تقطعها، ها أن تقطعها في الحال، بشرط لأنها تتجدد، ها تتجدد. يقول هنا أو جزة جزة أو لقطة لقطة. وعلى ذلك فلا يجوز بيع المقثات حتى تيبس. لو جاء شخص فقال لا أنا أريد أن أشتري هذه الرطبة البرسيم، هذا الرجل زرع البرسيم، والبرسيم يجلس في الأرض 5 سنوات أحيانا، وقد يجلس 3 سنوات، والرجل زرعه صاحب هذه الأرض، والآن أنا أريد أن أشتري منه هذه المقثات أو هذه الرطبة، أشتريها منه وأجز كل شهر أجز منها حتى تيبس. فقال الحنابلة وقول الجمهور لا، وإنما تبيع جزة جزة. لما؟ قالوا لأن البيع إنما يكون على الموجود لا على المعدوم، فهذه جزة ظاهرة. الجزة التي بعدها بعد شهر هل هي معدومة أو ظاهرة؟ معدومة. هل هي معدومة موجودة؟ نقول هي معدومة. قالوا فلا يجوز بيع هذا المعدوم، واضح؟ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية أنه يجوز بيع المقثات حتى تيبس، فيأخذها جزة جزة، ويجوز بيع هذا الأصل من الباذنجان ويأخذه لقطة لقطة حتى ييبس، حتى ييبس. قال لأن أهل الخبرة يستدلون بالموجود، بالموجود الموجود من هذه النبتة ومن ما نما فيها من جزة أو من لقطة، يستدلون بهذا الموجود على المعدوم. فعندما يأتي هذا المشتري ذو الخبرة ويرى لقطة من الباذنجان ظاهرة فيستدل بهذه اللقطة الظاهرة وبهذا النبات الذي بين يديه، يستدل به من جهة جودة النبات، يستدل به كذلك على المعدوم. قال: ولأن بدو الصلاح فيها يتكرر، ليس كالنخل ونحوه والعنب والأشجار، بدو الصلاح مرة في السنة في الثمر، لكن هذه المقثات يبدو صلاحها في السنة نحو 10 مرات أو أكثر أو أقل، لأنها في كل شهر أو في كل شهر ونصف تجز أو تلقط. فإذا كنا ننتظر حتى يبدو الصلاح في كل مرة ثم يحصل البيع، يكون في ذلك مشقة وحرج. واضح؟ أيضا قال: إننا نقول، وهذا باتفاق العلماء، بجواز بيع ثمر النخلة وقد بدا صلاح بعضه. لو أن هذه النخلة فيها 6 من القنوان فباع وقد بدا الصلاح في أحدها، في أحدها بدا الصلاح، فهل يجوز أن يباع جميع الثمر لهذه النخلة أو ننتظر حتى يظهر صلاح كل هذه القنوان وما فيها من الثمر؟ لا، باتفاق العلماء هذه النخلة فيها مثلا نحو 10 آصع أو فيها نحو 20 صاعا من الرطب، لكن الذي بدا صلاحه قد لا يكون إلا 20 حبة، الذي بدا صلاحه قد لا يكون إلا 20 حبة أو 100 حبة احمرت، جاز باتفاق العلماء بيعها. وكذلك في مذهب الحنابلة والشافعية وهو الصواب، إذا بدا صلاح هذه النخلة فإن نحكم على جميع النخل الذي في البستان الذي هو من نفس النوع ببدو الصلاح. فلو أن الرجل في بستانه 100 نخلة مثلا من السكري، فبدا صلاح 10 أو 1 من هذا النخل، فنقول كل ثمر السكر الذي في البستان يحكم له ببدو الصلاح، لأن الأصل أن وقته 1، هذا هو المعتاد، المعتاد أنه يبدو صلاحه جميعا. فالمذهب وهو مذهب الشافعية أن جميع هذا النوع نعم يحكم ببدو صلاحه. فإذا كان الأمر كذلك في النخل عند بدو بعضه إذا كان من نوع واحد، وكذلك في النخلة إذا بدا بعض ثمرها، فكذلك أيضا في المقثات، فإذا بدا صلاح هذه المقثات بإنتاج واحد فإن نحكم على جميع الإنتاج بأنه في حكم ما بدا صلاحه. وهذا هذه المسألة يحتاج إليها الناس، يحتاج إليها المزارعون، ويحتاج إليها التجار الذين يشترون منهم، يشترون منهم في هذه الأنواع الكثيرة من الباذنجان والخيار وغير ذلك. ولذا فالصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه يجوز بيع المقثات حتى تيبس، بيع المقثات حتى تيبس، يعني يلقط مرارا، يجوز مرارا له ذلك. ثم قال رحمه الله: قال: والحصاد واللقاط على المشتري. الحصاد واللقاط يكون على المشتري، لأن العادة تجري بذلك، العادة جارية بذلك. عندما تشتري الزرع الذي بدأ صلاحه أو تشتري ثمر النخل الذي بدأ صلاحه وهو على رؤوس النخل، فمن الذي يجد؟ أنت أيها المشتري. ومن الذي يلقط؟ أنت أيها المشتري. ليس لك أن تلزمه هذا البائع بأن يلقط هو، لأن العرف يجري، لأن العرف قد جرى بأن الذي يلقط ويجز هو المشتري، إلا أن يشترط المشتري على البائع. لو أتيت إلى صاحب بستان واشتريت الثمر في رؤوس النخل، اشتريته منه وقد بدا صلاحه، وقلت أنا أشترط أن يكون عمالك هم الذين يجدون، هل هذا شرط صحيح؟ نعم، والمسلمون على شروطهم. ثم قال رحمه الله: وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة يعني لم يبدو صلاحهما فنمتا إلى أن قال بطل، إلى أن قال بطل، يعني إن باعه مطلقا بلا شرط القطع، إن باعه مطلقا فيما لم يبدو صلاحه، شيء من الثمر لم يبدو صلاحه، هل يجوز بيعه الذي لم يبدو صلاحه؟ ثمر أو الجزة التي لم يبدو صلاحه هل يجوز بيعها؟ لا يجوز، إلا بشرط ماذا؟ القطع، إلا بشرط القطع. فلو باع مطلقا ولم يقل بشرط القطع هل يصح؟ لا يصح. أو بشرط البقاء قطعا كذلك لا يصح. رجل اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه، أو اشترى جزة لم يبدو صلاحها وشرط البقاء، هل يصح هذا؟ لا يصح، لأن الشرع لم يبح لنا شراء ما لم يبدو صلاحه إلا بشرط القطع. يعني أنت الآن هذا ثمر بسر بعد، لم يحمر ولم يصفر، هو بسر لم يحمر ولم يصفر، لك أن تشتريه ولم يبدو صلاحه لكن بشرط القطع، تقول أنا أريده لغنمي، أنا أريد هذا البسر لغنمي، ما في مانع بشرط القطع. لكن إذا كان بشرط أن تبقيه، أو اشتريته ولم تقل بشرط القطع مطلقا، فنقول هذا لا يصح، هذا يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الثمر قبل بدو صلاحه. إذن الثمر قبل بدو صلاحه لا يصح بيعه إلا بشرط القطع في الحال، بشرط القطع في الحال. يقول: أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا. رجل ذهب إلى صاحب بستان وقال: أنا أريد أن أشتري منك الثمر. قال: الثمر لم يبدو صلاحه ولا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه. قال: لا، أنا أريد أن أقطعه بالحال، أريده لغنمي. قال: ما في مانع، هذا جاء الشرع. فأعطاه الدراهم وتبايع، ثم إنه تركه ولم يقطعه، فما الحكم؟ نقول بطل، رد إليه ثمنه والثمر لك أيها البائع. ولذا قال المؤلف: وتركه حتى بدا، إلى أن قال بطل والكل للبائع، فيرجع إلى البائع. قال: أو جزة أو لقطة فنمتا. اشترى جزة لم يبدو صلاحها، أو لقطة لم يبدو صلاحه، اشترى من الباذنجان ما لم يبدو صلاحه، قلنا: ماذا تريد؟ قال: لي غرض فيه آخر، أريد أن أقطعه الآن، لكنه تركه فلم يقطعه، فما الحكم؟ نقول بطل البيع، لأن هذا يخالف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه. هذا رجل جاء إلى المقثات وفيها خيار قد بدا صلاحه وخيار لم يبدو صلاحه، فاشترى فقط الخيار الذي بدا صلاحه، يرونه ويقدرونه، قال: أنا أريد أن ألقط هذا الذي بدا صلاحه. قال: ما في مانع، بكم؟ قال: ب100 درهم. تبايع على ذلك، تأخر لم يلقط، فبدأ جديد هذا الجديد الذي بدأ صلاحه لمن هو؟ للبائع. فاشتبه اشتبه واختلط، فلا يدرى ما الذي تم عليه العقد البيع وما الذي بدا صلاحه بعد فهو للبائع. فيقول كذلك هنا بطل. وهذا رواية عن أحمد ليس المذهب. وأما المذهب فقالوا إن البيع صحيح، ثم هذا الذي بدأ بعد العقد إن أمكن تقديره فهو للبائع، وإن لم يمكن تقديره تصالحا، فإن لم يتصالحا فلكل واحد منهما الفسخ. واضح؟ هذا هو المذهب. واضح لكم هذه المسألة؟ هذه المسألة واضحة. التصالح يعني يتراضي بينهما، يقول زدني مثلا 30 درهما، أو نتصالح على أن هذه الجهة لي وهذه الجهة لك، تراضي بينهما. إذن عندنا الآن مقتات فيها باذنجان نما منها قدر، فجاء رجل واشتراه على أن يلقطه في الصباح ويذهب به إلى السوق، لكنه تأخر ونما وبدى صلاح أجزاء أخرى. هذه التي بدى صلاحها قطعا هي للبائع، لكن الأمر اشتبه علينا. فالمذهب بطل، فالمؤلف قال بطل البيع، وهو رواية عن أحمد. أما المذهب فيرون أن البيع لا يبطل، ويقولون إن هذا الذي بدى صلاحه بعد إن أمكن تقديره فهو لمن؟ للبائع، وإن لم يمكن تصالحا بينهما وتراضيا، فإن لم يتراضيا ولم يتصالحا فلكل واحد منهما الفسخ. هذا هو المذهب. ثم قال رحمه، إذن المؤلف مشى على خلاف المذهب في هذه المسألة. قال أو عرية فأتمرت. هذا رجل قال أنا ليس عندي نقد وأحب أن آكل الرطب، فرخص له في العراية كما تقدم، فاشترى نخلة كاملة. ذهب إلى رجل وقال يا فلان هذه النخلة كم فيها من الآسق؟ قال فيها وسق أو فيها وسقان أو أكثر، لكن دون 5 أوسق. قال أنا أشتريها منك بهذه التنكة من التمر، خذ هذه التنكة من التمر ولي ثمر هذه النخلة بخرصها، بالخرص تقدير ما في بأس كما تقدم، ما دام أن الثمر في التقدير الذي في رأس النخل إذا تحول فإنه يتحول إلى قدر هذه التنكة. واضح؟ لا بأس بذلك. لكنه تركها حتى أتمرت، إنما أذن له أن يأكلها رطبا فلم يأكلها رطبا، تركها حتى أتمرت. نقول بطل البيع، رد أيها البائع إليه تنكته، والبيع باطل. لما؟ لأنه إنما أذن له بالعرية ليأكلها رطبا فلم يأكلها رطبا بل تركها حتى أتمرت. ثم قال وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية. تقدم لكم أن الثمر الذي لم يبدو صلاحه لا يجوز بيعه إلا بشرط القطع في الحال، وأنه إذا لم يقطعه في الحال بل تركه فإن البيع يبطل. هذا واضح. أما ما بدا صلاحه فإنه يجوز بيعه مطلقا وبشرط التبقية. هذا الثمر قد بدا صلاحه، تريد أن تقطعه في الحال اقطعه، تريد أن تبقيه حتى ينضج ويكمل نضجه اتركه. واضح؟ يعني هذا رجل اشترى بستانا من نخل الخلاص، قد بدا به ثمر، قد بدا الصلاح في بعض ثمره، قد بدا الصلاح في بعض ثمره، إن شاء أن يقطعه في الحال وإن شاء أن يبقيه حتى يكمل، له ذلك. ثم قال وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ. يقول للمشتري أن يبقيه إلى الحصاد وإلى الجذاذ، له ذلك. قال ويلزم البائع سقيه. اشتريت أنت الآن ثمرا على رؤوس النخل قد بدا صلاحه، من الذي يلزم بالسقي؟ الذي يلزم بالسقي هو البائع. ولذا قال ويلزم البائع، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل، لأن هذا حق لمن؟ حق للمشتري، اشترى هذا الثمر بعد بدو صلاحه ليأخذه ناضجا تاما، وهذا يحتاج إلى سقي، هذا يحتاج إلى سقي، فهذا حقه. لكن لو قال له أنا أشترط أنك أنت تسقي، قال البائع أنا الآن أخرج من المزرعة وأنت تأتي بالماء من النهر وأنا انتهى دوري، فلا حرج، المسلمون على شروطهم. ولكن الأصل أنه على من؟ نعم، السقي على البائع. قال وإن تضرر الأصل، هذا الرجل اشترى ثمرا قد بدا صلاحه، قلنا هذا جائز، بدا صلاحه قلنا إن هذا جائز، لكن تلف بآفة سماوية، تلف بآفة سماوية، أتى برد أو أتى حر شديد مهلك فأتلفه أو نحو ذلك. فيقول المؤلف وإن تلف، الآن اشتريته أيها المشتري ودخل في ضمانك في الأصل، لو كان نوعا آخر لكان داخلا في ضمانك. الآن لو أنك اشتريت ثمرا من البستان في الأرض، موضوع في الأرض، بمجرد ما يشتري ويأذن لك بالتسلم ويخلي بينك وبينه دخل في ضمانك أيها المشتري. الآن بدأ الصلاح، هو خلى بينك وبينه، لو قطعته في الحال نعم لم يمنعك. إذن الأصل هنا أن يكون الضمان على من؟ على المشتري، لأن المشتري متمكن منه، لو قطعه في الحال قطعه، واضح؟ لكن هذا المشتري يريد أن يبقيه حتى ينضج وحتى يكمل، وحتى يكمل. أثناء ذلك حصلت آفة سماوية فأتلفته، فيقول المؤلف إن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع، رجع على البائع. إذن الضمان على من؟ على البائع، الضمان هنا على البائع ليس على المشتري، مع أنه قد خلى بينه وبينه، القبض موجود يمكنه أن يقطعه، ومع ذلك فإن الضمان على البائع. هذا مذهب الحنابلة والمالكية خلافا للشافعية. ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما تأخذ مال أخيك بغير حق. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. وفي صحيح مسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، لأن هذه الجائحة لو أنك لم تبع أصابت هذا الثمر، أنت حتى لو لم تريد البيع ستبقيه حتى يجيء أوانه فتقطعه في أوانه، فسبقت أوانه هذه الجائحة السماوية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع هذه الجوائح. إذن يكون في ضمان من؟ في ضمان البائع. لكن لو فرط المشتري في الجذاذ فإنه يكون على من؟ على المشتري، لأنه فرط. الناس يا فلان تعال خذ ثمرك، أتى وقت الجداد وهو يقول لا أنا مشغول فتأخر فأصابته آفة سماوية، فنقول إنه في ضمان من؟ المشتري، لأنه فرط. ومثل هذا كما قال بعض الحنابلة إذا أصابه إفساد عسكر أو لص، فإذا جاء لص أو عسكر وأفسد هذا الثمر وليس هناك أحد يرجع إليه، لا يدرى من هذا اللص، ولا يدرى من هذا السارق، ولا يدرى وهؤلاء عسكر لا أحد من أفراد الناس يقدر أن يردهم، فأتلفوا هذا الثمر، فنقول هذا بمنزلة الآفة السماوية، هذا بمنزلة الآفة السماوية. فيقول هنا المؤلف: وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف، ومطالبة المتلف. فيقول هذا رجل اشترى ثمرا وقد بدا صلاحه، لم تصب آفة سماوية، جاء رجل فأتلفه، جاء زيد بن فلان من الناس فأتلفه. فيقول المؤلف: إنك أيها المشتري مخير، إنك أيها المشتري مخير، إن شئت أن تفسخ وإن شئت أن تمضي، فإن أمضيت فلك أن تطالب من المتلف الذي هو زيد بن فلان الذي أتلفه. واضح؟ إذن إذا تلف بآفة سماوية فالضمان على من؟ على البائع. ومثله على الصحيح كما قال بعض الحنابلة: إن كان عسكرا أو لصا لا يعرف، فإن ذلك كله يكون على من؟ على الضمان على البائع. لكن لو أن المتلف آدمي معروف يمكن الرجوع إليه، فيقول المؤلف كذلك: أنت مخير أيها المشتري، إن شئت أن تفسخ وتقول أنا مالي دخل أعطني ثمني أيها البائع وهذا ثمرك، وأنت إن شئت أن تطالب طالب، ولك أن تقول لا أنا أمضي البيع وأنا أطالب. واضح؟ هذا هو المذهب. والقول الثاني في المذهب وهو قول أبي الخطاب أنه ما دام أنه ليس آفة سماوية وليس نظيرها كعسكر ونحوه، على الصحيح هذا ليس كلام أبي الخطاب، هذا من جهة الترجيح، فأبو الخطاب يقول أنه ما دام أنه ليس بآفة سماوية بل بفعل آدمي فإنه ليس له الرجوع، ليس له الفسخ، ليس له الفسخ، بل يمضي، وإن شاء أن يطالب هو يطالب. أما البائع فإنما وضع الشرع الجوائح، وهذا ليس بجائحة، هذا ليس بجائحة، فنقول ما دام أن الذي أتلفه آدمي وليس على الصحيح كما قال بعض الحنابلة لص أو عسكر، بحيث أنك تقول لا يمكن الرجوع إليه بل هو آدمي يمكنك أن ترجع إليه وليس لصا ولا عسكر، فإنك ترجع إليه والمشتري. الشرع وضع الجوائح لكن هذا ليس بجائحة. لماذا هو يطالب؟ أنت طالب مثله. فالصحيح إذن وهو قول أبي الخطاب وقول في المذهب أنه إذا أتلفه آدمي فإنه لا فسخ، بل البيع صحيح ويرجع هو على هذا المتلف. ثم قال رحمه الله: وصلاح بعض الشجرة صلاح لها، تقدم هذا وهذا باتفاق العلماء، ولسائر النوع الذي في البستان. عندنا نوع من السكر صلح بعض الشجرة، فنقول كل هذه الشجرة لها حكم بدو الصلاح، بل وسائر النوع الذي في البستان كما تقدم وهو مذهب الحنابلة والشافعية. أما المسألة الأولى فهي باتفاق العلماء، الذي هو صلاح بعض الثمر صلاح لها، هذا باتفاق العلماء. قال: وبدو الصلاح، الآن المؤلف يبين لنا بدو الصلاح، فيقول: وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوى، يتموه يعني أنه يصير كالوعاء الذي ملئ ماء، يكون لينا كالوعاء الذي ملئ ماء. لكن بعض أنواع العنب ليست كذلك، بعض أنواع العنب لها صلاح آخر، بعضها بأن تحمر ومع ذلك تجد أنها متينة، لكن مثل الأصفر، العنب الأصفر أو يسمونه الأبيض، تجد أنه يتموه، يكون كالبلاستيك الذي ملئ ماء، الذي ملئ ماء. فمثل هذه الأمور يرجع فيها إلى من؟ إلى أهل الخبرة. يقول: في بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، في التفاح مثلا يعني أن ينضج ويطيب أكله، فإذا نضج وطاب أكله جاز بيعه. قال: ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع، للحديث الذي تقدم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. هذا رجل باع عبدا في السوق، والعبد عليه ساعة وفي جيبه دراهم ومعه مثلا وعليه حلي، أو فتاة أمة عليها حلي، فلمن هذا المال الذي مع هذا العبد؟ هو لسيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، يعني المشتري، وهذا متفق عليه. قال: فإن كان قصده المال، يعني اشترط المشتري وكان قصده المال، يعني هذا الرجل اشترى عبدا وقال: أنا اشتريه ومعه ماله، ها، ومعه ماله، المال الذي معه في ثيابه هو لي كذلك، أو اشترى أمة وقال: اشتريتها بمالها، يعني بمالها الذي معها. فيقول هنا المؤلف: إذن هنا اشترط، قلنا إذا لم يشترط لمن يكون؟ للبائع، لكن إذا اشترط لمن يكون؟ للمشتري. لكن المؤلف هنا يقول أيضا، يقيد هذا، يقول: وإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع، وإلا فلا. إذا كان المال مقصودا مثل حلي من ذهب، مال مقصود، فلا بد أن يعلم. ها، رجل مثلا قال: إن في جيبي عبدي ما إن في جيب عبدي مالا، وقد يكون هذا المال كثير، فقال الرجل: أنا أشتريه وقصده المال، فاشتراه وشرط المال الذي في جيبه، فنقول لا بد أن يعلم هذا المال، لأنه إذا لم يعلم هذا المال كان غررا. وإذا لم يكن قصدك المال وإنما قصدك شراء العبد، فالمال تبع. فإذا إذا كان قصده المال فلا بد أن يعلم، وإذا لم يكن قصده المال فلا يشترط العلم، لأنه يكون تبعا. قال: وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. إذا كان على العبد ثياب، فثياب العادة التي تلبس عادة، السراويل، القميص الذي يلبس عادة، هذا لمن؟ هذا نعم للمشتري، ها، للمشتري. لكن الثياب التي تكون ثياب زينة لمن تكون؟ تكون للبائع. إذا كان عليه مثلا مثل القباء، وعليه مثلا عمامة فوقها مثلا ريش أو نحو ذلك، أشياء جمال، فنقول الجمال هذا لمن؟ ها، للبائع. لكن المشتري له نعم الثياب الأساسية العادية، فلو أنه قال: اذهب به إلى البيت واخلع ملابسه وأتني بها، فنقول: لا، هذه الملابس تبع له. طيب، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.